الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام الذهبي رحمه الله: الحديث الصحيح، قال: هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده، فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. قوله هو ما دار على عدل متقن، العدل سبق أنه هو المسلم البالغ العاقل الذي غلبت عليه الطاعة، وقوله هنا متقن أي ضابط، عدل ضابط، هذان شرطان. اتصل سنده، الاتصال هو سماع كل راوي رواته ممن فوقه أو ما يقوم مقام السماع من الإجازة أو العرض على الشيخ. بقي معنا قوله هو ما دار، يعني به والله أعلم المخرج، حيث من تقل، يعني بدل من قوله عن مثله إلى منتهى تخدم لفظة دار، معنى ينتقل من شيخ عدل متقن عن مثله إلى منتهى متصلا إلى هنا، ثم قال: فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج باختلاف. قال: واتصل سنده، طال السند سماع كل راوي من رواته من فوق إلى منتهى. طيب فإن كان مرسلا، المرسل هل اتصل سنده؟ الجواب لا، ما اتصل سنده. قال: بالنسبة للمرسل، وأراد هنا بالمرسل لما اشترط الاتصال أشار إلى الإرسال. المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا أن المرسل لا يكون صحيحا، لأن من شروط الصحة اتصال الإسناد، والمرسل غير متصل. لكن أشار هنا إلى مسألة، وهي وجود الخلاف في المرسل، كما أخبرتكم يعني ليست مرتبة، كان ينبغي أن يذكر الحد كاملا ثم يذكر خلاف في المرسل. فأرى أنه الآن سنقرأ نزيد الشرطين الأخيرين ثم نرجع إلى البيان. قال: وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها. عند أهل الحديث على حسب كلام المؤلف، ما دار على عدل متقن اتصل سنده وكان سالما من الشذوذ والعلة، هذه الخمسة شروط، شروط الصحة. هذا الأمر الأول، على هذا إجماع علماء الحديث. مفهوم له هنا؟ مفهوم. ما دار على عدل متقن واتصل سنده ولم يكن شاذا ولا معللا، هذا حد الصحيح عند الإمام الذهبي في هذا المختصر. نأتي إلى مسألتين. المسألة الأولى، المرسل. في الزمن الماضي قبل استقرار الاصطلاح، ذهب أبو حنيفة والحنفية والمالكية وأصحابهم ورواية عن أحمد إلى أن المرسل مقبول. إذا جاءنا خبر مرسل فيه قال مجاهد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سعيد المسيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون ما دام صح سنده فيسمونه، يسمونه ايش؟ بالقبول. صحيح، لم يكن الإرسال عندهم ايش؟ إلا. وعلى هذا جماهير من الأصوليين والفقهاء، هل فهمتم هذا؟ علماء الحديث يقولون لا، من شروط صحة الحديث عدم وجود السقط في سنده في أي موضع من مواضع السند، لا بد أن يكون كل راو من رواته سمع الخبر ممن فوقه حتى ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فاشتراط الاتصال شرط صحة، لا يمكن يوصف خبر في صدق بالصحة. وما ذهب إليه علماء الحديث هو صحيح. نقل الإمام مسلم بن الحجاج في مقدمة الصحيحة أن المرسل ليس بحجة عند جميع علماء الحديث، نقله على لسان الخصم وأقره. ونقل الإجماع أيضا ابن أبي حاتم بأن المراسيل ليست عند علماء. فإذا نقول لهم، بعد ذلك جاء الشافعي رحمه الله، بعد مالك وأبي حنيفة، بعد أبي حنيفة ومالك وأصحابهم جاء الشافعي. جاء الشافعي قال له لا، من شروط الصحة الاتصال على ما قاله الحديث، والمرسل لا يكون صحيحا إلا بشروط، سنأخذها إن شاء الله هنا. الشرط أخذناه في البيغوني صح. الشرط الأول أن يكون المرسل عدلا ضابطا في نفسه، غير نقيا في أخذه، غير معروف بالرواية عن الهلكة والمجهولين، هذا الشرط في المرسل. والمتن المرسل أن يأتي مسندا من وجه آخر، فإن لم فيأتي مرسلا مجاها، فإن لم فموقف على صحابي، فإن لم فيكون على فتوى أهل العلم. فإذا اجتمعت هذه الشروط كان المرسل إيش؟ حجة. عندما جاء الشافعي قرر القاعدة هذه، خلاص انقلب أهل العلم مع الشافعي المنصوري الفقهاء، ما بقي أحد مع القول الأول أنه المرسل حجة، لا بد أن يأتي ما يعضده وإلا كان مردود. هذا هو القول الصحيح المعتبر بالنسبة للمرسل، إن كان تملت عليه كان المرسل عدلا في نفسه، نقيا في أخذه، غير معروف بالرواية عن الهلكة والمجروحين، ولا معروف بمخالفة الثقات، وكان هذا المرسل المتن جاء من وجه آخر مسندا أو مرسلا أو موقوفا على صحابي، فإن الخبر يكون هنا حجة، يكون المرسل هنا إيه؟ حجة اجتمالا على هذا الشروط. وإلا فإذا نقص شرط من هذا الشروط كان الخبر أو الحديث إيش؟ مرسلا، كان الحديث إيش؟ ضعيفا. هل فهمتم هذا؟ هذه قضية الإرسال. إذن انتهينا، قال فإن كان مرسلا فيه خلاف، انتهينا الخلاف. أجمع علماء الحديث على أن المرسل إيش؟ ليس بحجة. هذا الأول. اثنان، استقر الأمر عند جماهير الأصوليين والفقهاء أو عند جماهير الفقهاء أن المرسل كذلك ليس بحجة إلا بشروط، فإذا توفرت الشروط احتجنا لك، وإن لم توفر الشروط كان إيش؟ صائبا. والحمد لله استقر العمل على ذلك، فالمرسل لا يحتج به، والحمد لله رب العالمين. فهمة المسألة هذه؟ ننتقل للمسألة الثانية. قال وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة. المسألة هذه، هل سلامة من الشذوذ والعلة شرط في الصحيح؟ نقول أجمع علماء الحديث على أن الخبر لا يكون صحيحا إلا إذا كان سالما من الشذوذ والعلة، أجمعوا. فإذا كان الخبر فيه شذوذ أو دخلت عليه علة فإنه لا يكون صحيحا. هذا كلام من؟ إجماع علماء الحديث، نقل الإجماع على ذلك ابن الصلاح في المعرفة. أما الأصوليون الفقهاء فهذان الشرطان غير معتبرين عندهم. عندهم الخبر إذا جاء بنقل عدل تام الضبط متصل السند فيصفونه بأنه إيش؟ صحيح، فلا يشترط عندهم انتفاء العلة ولا الشذوذ من الحديث. هل واضح لهنا؟ مفهوم يا رجال؟ هذان قولا. ما هو الصحيح؟ لا شك ولا ريب أن علماء الفن هم أهله، هم الذين نشأ الفن هذا على أيديهم. من هم؟ علماء الحديث. لا شك أن العلماء الذين نشأ الفن على أيديهم أن قولهم إيش؟ هو الذي عليه العمدة. يعني أي قضية معنا، وقد ذكرت لكم ذلك الدروس السابقة، أي مسألة وجدنا فيها كلام للأصول الفقهاء وجدنا فيها كلام علماء الحديث، فأي القولين نأخذ؟ نحن في علم الحديث نأخذ بكلام من؟ علماء الحديث. إذن نقول هذا الشرط الذي سار عليه الفقهاء والأصوليون غير معتبر، بل المعتبر ما عليه علماء الحديث أن الخبر لا بد إذا أردنا أن نحكم عليه بالصحة فلا بد من شروط كاملة خمسة، ثلاثة شروط مثبتة وشرطان منفيان، اشتراط العدالة والضبط والاتصال، ثبوتية، اشتراط عدم شذوذ العلة منفية. فإذا اشتملت خمسة شروط وصفنا الخبر بأنه ماذا؟ صحيح. وأما مذهب الأصول الفقهاء فلا عمدة عليه في هذا. هل في من هنا؟ المسألة تليها، إذا وجدت الأصوليون والفقهاء قالوا هذا حديث صحيح وظهرت لك العلة فيه فهو صحيح على مذهبهم، نقول لا، هذا على مذهبكم، أما علماء الحديث ضعيف. ولذلك إذا رأيت في كتب الفقه ألفاظ شاذة ومنكرة وخطأ ويصححونها، هذا على مذهبهم، لا يشترطون انتفاء شذوذ العلة. هل فهم هذا إلى هنا؟ قال وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها. نعم، لأنهم يمشون على الظاهر، والقول قول علماء الحديث. قال فالمجمع على صحته، إذن الآن لخص الشروط الصحة المتفق عليها عند علماء الحديث: المتصل السالم من الشذوذ والعلة، وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس. هنا أضاف لنا إيش؟ عدم التدليس. عدم التدليس هذه مسألة جديدة نضيفها إن شاء الله، أرتب لكم المتن على كل مسائل ميل يساعدكم فهمها. مسألة اشتراط عدم التدليس الصحيح، لا حاجة إلى هذا الشرط. لماذا؟ لأن قولنا متصل أخرج ماذا؟ المنقطع بانقطاع ظاهر أو خفي. فلما قال حديث المتصل أخرج المنقطع انقطاع ظاهر كالمرسل والمعلق والمعضل والانقطاع الظاهر أو انقطاع خفي كالتدليس ورواية المعاصر عن من عاصر إذا لم يسمع منه. فهمتم؟ إذن هذا شرط أو هذا حشو في الكلام، وعدم التدليس هذا حشو في التعريف. هل فهمت المسألة يا رجال؟ تمام. اجعل قوسين بين قوله وعدم التدليس، تقول يغني عنه قوله المتصل، يغني عنه قوله المتصل. هل في إشكال معكم فيما مضى؟ ما في؟ بارك الله فيك. الآن ننتقل إلى مسألة جديدة، عنوان لها عنوان جانبي هنا، يعني سأضع لكم عناوين من أجل يعني تتفهم العبارات لكم. هنا عنوان، هنا قال فعلى مراتب الصحيح، سأجعله على مسألة. تقول ما هي أعلى مراتب الصحة؟ ما هي أعلى مراتب الصحة؟ ما هي أعلى مراتب الصحة؟ كتبتم؟ الآن أجيب. أعلى مراتب الصحة ما حكم العلماء عليه بأنه أصح الأسانيد، ما حكم العلماء عليه بأنه أصح الأسانيد. استوعبتم السؤال والجواب؟ ما هي أعلى مراتب الصحة؟ الجواب إيش؟ ما حكم العلماء عليه بأنه أعلى مراتب أصح الأسانيد، أنه أصح الأسانيد. الآن ننتقل لبيان مسألة أصح الأسانيد. أنتم الآن ترون هؤلاء الطلاب حفظكم الله وزادكم الله من فضله وفتح لكم أبواب العلم النافع والعمل الصالح. لو جئت إليكم سألني أخ، قال يا أخي من هو أتقن طلابك؟ هل أستطيع أجيب؟ يحتاج أن أفحص، أبدأ من اليمين وأختبره وأنظر وأدقق، ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع حتى أكمل حلقة. ومن رأيته عندي درجة أعلى قلت أتقن واحد فلان وفلان وفلان، إذا تعددوا وإن كان واحد واحد. أني مررت عليكم كلكم لا ولا لا. طيب، إذن كلمة أصح الأسانيد معناه أن المحدث إيش؟ اطلع على كل أسانيد الدنيا وفحصها من أولها إلى آخرها، ثم ظهر له أضبط وأتقن سند فقال هذا أصح الأسانيد. هل فهمتم هذا؟ طيب، هل ممكن أن أحدا من العلماء فحص كل إسناد في الدنيا؟ قال العلماء هذا متعذر أن كل إسناد يفحصه ويطلع عليه، إنما أطلق أصح الأسانيد على حسب إيش؟ علمه، وإلا فقد يأتي من هو أعلم منه فيرى يقول لا أصح أسانيد كذا، ويأتي من هو أنقص منه علم على حسب علمه يقول أصح أسانيد كذا. واضح؟ فمن هنا اختلف العلماء في أصح الأسانيد لأنهم على اختلاف مراتبهم في العلم والمعرفة. فإذا قال أصح الأسانيد يعني اختلف العلماء، هل يطلق هذا؟ هل يطلق على سند بأنه أصح الأسانيد؟ الجواب قالوا لا يطلق على إسناد بأنه أصح الأسانيد مطلقا، ولكن إما بمن التبعيضية من أصح الأسانيد، وقال بعض أهل العلم ولو يقيد ببلد أو صحابي، قال من أصح أسانيد اليمنيين أو من أصح أسانيد أبي هريرة، إما يقيد ببلد وإلا يقيد بصحابي، وبهذا ينحل الإشكال فيقال من أصح الأسانيد ولا يقال أصح الأسانيد مطلقا لتعذر ذلك. طيب، اجتهد العلماء بعد أن قررنا الآن لا يقال أصح الأسانيد مطلقا، أليس كذلك؟ لتعذر الاطلاع على أسانيد الدنيا كلها. بعد هذا التقرير من هو الذي أطلق على بعض الأسانيد أصح الأسانيد؟ اختلفوا. فالإمام البخاري أطلق أصح الأسانيد على سند، علي بن المديني أطلق أصح الأسانيد على سند معين، وهكذا كل على حسب إيش؟ علمه، على حسب علمه. سنقرأ الآن. قال فأعلى مراتب المجمع عليه يعني إيش؟ في الصحة. المجمع عليه يعني في الصحة. مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا من أصح الأسانيد عند الإمام البخاري كما هو في الحاشية عندكم. ومالك هو ابن أنس الإمام المشهور، ونافع والثقة الثبت مولى ابن عمر، وابن عمر هو عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه. وقد أخرج أصحاب الأمهات الست جميعهم وربما انفرد بعضهم عن بعض بهذا السند 80 حديثا. أنا عدلت عندي إلى 82 حديثا، عددتها عددا من أولها إلى آخرها في تحفة الأشراف. فهنا حفظكم الله، خلينا على الذي مكتوب هنا، مكتوب 82 حديثا. فهذا أصح الأسانيد عند من؟ عند الإمام البخاري. اشتملت على شروط الصحة وزادت بأنها في أعلى مراتب الضبط. السند الثاني قال أبو منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. منصور هو ابن المعتمر، حاشية، سنقرأ في الفوق وشرح تحت. منصور هو ابن المعتمر، وإبراهيم هو ابن يزيد بن قيس النخعي، وعلقمة هو ابن قيس النخعي. وهذا الإسناد من أحسن الأسانيد عند النسائي، ومن أصحها عند الحاكم بزيادة سفيان الثوري عن منصور، سفيان عن منصور عن إبراهيم إلى آخره. وقال السيوطي هي أرجح الأسانيد وأحسنها عند ابن المبارك والأجلي. ثم قال: وليس في الكتب الستة بها سوى حديث واحد لعن الواشمات، لعن الله الواشمة والمستوشمة، وفيه من ترجمة منصور فمن فوقه، منصور عن إبراهيم عن علقمة، فما فوقه بدون سفيان أحاديث يسيرة دون العشرة. قلت: بل هي عشرة، يعني من قوله منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله في الأمهات ست، كم؟ عشرة أحاديث. وسفيان عن منصور إلى آخره حديث واحد، حديث واحد لعن الواشمة والمستوشمة. وهذا من أقوى الأسانيد وأحسنها عند النسائي والحاكم والعجلي وابن المبارك. عند من؟ النسائي، حاكم، العجلي، ابن المبارك، بدون ترتيب الوفيات. وإذا رتبنا سنقول عند ابن المبارك وعند العجلي وعند النسائي وعند الحاكم، هذا بالنسبة للتقدم. بارك الله فيكم. قال: أو الزهري عن سالم عن أبيه. الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، متفق على عدالته وإتقانه وجلالته. وسالم هو ابن عبد الله بن عمر أحد الفقهاء السبعة، وأبوه هو عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه. وهذا من أصح الأسانيد عند إسحاق بن راهويه، ومن أجودها عند أحمد، وورد بهذه الترجمة في الأمهات الست الشيء الكثير. يعني إذا جينا نريد نبحث مئات الأسانيد، مئات الأسانيد، فلا داعي لحصرها لكثرتها، لا داعي لحصرها لكثرتها. قال: أو أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن، وأبو الزناد لقب، هذا تفطن له. أبو الزناد ليس كنية، إنما هو لقب. والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، وأبو هريرة هو الصحابي الجليل حافظ الصحابة على الإطلاق رضي الله عنه، لا يقدح فيه إلا مبتدع أو زنديق. ابتلي أهل الأهواء بالطعن في أبي هريرة، شيعة وحنفية وغيرهم عياذا بالله، وهو حافظ الصحابة على الإطلاق. أما الشيعة إذا ذكروا لك أبا هريرة فكأنه ولا بصال في طرف السوق، ما تطلع عند غيره بصال أو بايع البقل، ربما عندك أرفع صورون وتصوير يعني مرة عياذا بالله. وهو حافظ عابد قوي الإيمان صالح ريب الصالحين، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب أبا هريرة إلى قلوب المؤمنين وأمه، زد في الأعلى، حبب أبا هريرة وأمه. قال العلماء: فمن أبغض أبا هريرة رضي الله عنه كان ناقص الإيمان، لأنه ما يحبه إلا يسأل الإيمان. نعم، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يعني كان الذين سبقوا أهل البدع المتقدمين كانوا يتكلمون ينظرون وقائع واقعة. أبو هريرة صحابي قال: نعم، لقي النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من النبي. هم يضيفون يعني كلاما ثم يطعنون فيه، مشت الأيام حتى يومنا هذا. فجاء المبتدعة يعني تربوا على بغض أبي هريرة، حتى في الأخير قال هو كان يرى يقول إنه رأى الرسول، وما رأى الرسول أصلا، يعني هم ما في حد يقول هذا الكلام أصلا. قال: هذا كان يقول إنه رأى الرسول وهو ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم. فهمتم؟ والسبب الجهل، يعني الجهل يأتي حتى ينتهي بالجهل المطبق الذي لا قيمة له. فأبو هريرة صحابي باتفاق أهل العلم وأيضا باتفاق أهل الحق أنه صحابي جليل. كان هناك حنفيا معنى حديث المصرح، يعني دابع الدابة وقد صراها، بمعنى ترك لبنها في ضرعها حتى يعني تخرج السوق وهي اسمه حديث المصرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في المصرة، قال يعني إن وجدها مصرة يردها وصاعا تمر. الحنفية ما عندهم هذا، إذا تم البيع تم. فانتمعوا في جثم مناظرة والحناف والشافعية، فأحد الأحناف الشافعي استدل بحديث أبي هريرة، فقال الحنفي قال أبو هريرة غير مقبول الرواية. فنزلت حية، والقصة صحيحة، نزلت حية من السقف وجعلت تتابعه. قال له: تب، قال: أتوب إلى الله. فاختفت الحية. والقصة سندها صحيح، خرجها ابن السمعاني وغيره بسند قال الإمام الذهبي بسند كالشمس صحيح مسلسل بأئمة الشافعية رحمه الله. فجناب الصحابة جناب عظيم منها هذا منهم هذا الحافظ من الذي قال أجمع أهل العلم على أن الصحابة على أن أبا هريرة أحفظ الصحابة. هذه فائدة دائما كررها عليكم. سنتم عندك صالح أبو بكر ابن أبي داود ابن عبد الله ابن أبي داود رحمه الله حافظ نقل هذا الإجماع والحمد لله أضيف الإجماع عندكم. إذن هذا أصح الأسانيد. قال رحمه الله ثم بعده يعني تمام الضبط والإتقان على مراتب. فهذا حافظ في على درجة الصحة هذا حافظ دونه مرتبة ثانية حافظ دونه في أدنى مراتب الصحة وكلها شملها اسم إيش تمام الضبط. تمام الضبط له ثلاث مراتب مرتبة أعلى مراتب الضبط ثانية أوسط مراتب تمام الضبط ثالثة أدنى مراتب تمام الضبط. هل واضح يا رجال؟ إذا مثل بالأمثلة الثلاثة على إيش على أعلى مراتب الضبط وهو ما أطلق عليه بأنه أصح الأسانيد. قال ثم بعده معمر عن همام عن أبي هريرة. معمر هو ابن راشد أبو عروة وهمام هو ابن مبه أبو عقبة وهريرة صحابي الجليل وهي صحيفة مشهورة ذكر الحاكم في المعرفة أنها أصح أسانيد اليمنيين. معمر عن همام عن أبي هريرة وبها في الأمهات جم غفير. هذه السلسلة أخرج سلسلة هي أصلها كتاب أخذه همام عن أبي هريرة اسمها صحيفة همام عن أبي هريرة. همام يمني ومعمر بصري جاء معمر إلى اليمن الله أعلم ما الذي ساقه حمل الحديث أو طلب المعاش أو كلا الأمرين وصل اليمن استقر في اليمن زوجوه وحمل علما من أهل اليمن منها هذه الصحيفة. ومعمر عالم شهير اشتهرت عنه حملها عبد الرزاق. هذا الصحيفة وجدت في زمننا هذا الصحيفة بذاتها صحيفة همام عن أبي هريرة واعتنى بها العلماء أخرجها أحمد في مسنده كاملة بلغت أحاديثها كم 137 قد حصرناها مرة صحيفة خاصة 137 حديثا هذه الصحيفة. وقد قلت لبعض الإخوة يا جماعة يرتبها على الأبواب ما أدري ما صنع الله به أحاديثه هذه أخرجها أحمد كلها في مسنده وهل أخرج منها البخاري ومسلم وانتقى البخاري ومسلم بعضها يعني أصلها في سند واحد فمعناها أنها على أصل الصحة عند البخاري ومسلم بس سبحان الله من إتقان البخاري ومسلم انتقوا منها أشياء فقط ولم يخرجوها إيش كاملة وهي على شرط الصحة رحمكم الله جميعا. قال هنا أنزل معمر أنزل معمر عن همام أنزل من مرتبة الأولى وهي صحيحة. قال أو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس. ابن أبي عروبة هو سعيد أبو النضر وأبو عروبة هو مهران يشكري مولاه أن أثبت الناس في قتادة وأنس هو ابن مالك الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم كم خدمه سنة 10 سنين وقتادة من أثبت الناس فيه وقد احتمل الأئمة عن عنته. وبهذه السلسلة في الأمهات 38 حديثا. هنا معنا قتادة عن أنس العنعنة لكن العلماء لهم قولان الأول أن قتادة تحتمل عنعنته الثاني أنه مدلس فإذا عنعن لا يقبل حتى يصرح. والإمام البخاري ومسلم انتقيا ما كان له مسموعا. من الذي إذا روى عنه صار مسموعا لنا؟ شعبة. حسنت بارك الله فيكم ما شاء الله علماء. قال أو ابن جري عن عطاء عن جابر وأمثاله. ابن جري هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جري كم تزوج من النساء هذا التي الله أعلم كم تزوج ما الزواج لكن هؤلاء 70 الذي تمتع متعة تمتع 70 امرأة ثم تبين له الأحاديث الناهية عن المتعة فتاب وترك رجع عن القول بالمتعة بعد أن تمتع 70 امرأة رجع عن ذلك بارك الله فيك. قال الحافظ ثقة فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل. قال الدارقطني وحش التدليس, وحش التدليس, وذلك لأنه كان يسقط المتروكين والهلكة. وأما عطا هنا فالمراد به ابن أبي رباح أبو محمد, وجابر هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام. وابن جريج إذا قال قال عطاء أو عن عطاء فهو مسموع له منه, نعم, كما صح ذلك عنه في عند ابن أبي خيثمة سنة صحيح, قال إذا قلت قال عطاء أو عن عطاء فقد سمعته منه. إذن هذه فائدة عظيمة, إذا رأينا ابن جريج عن عطاء بأي صيغة هي محمولة على ماذا؟ على اتصال. وبهذا السند في الأمهات الست 21 حديثا, ما شاء الله. إذن هذا درس اليوم, نلخص هكذا, نلخص. أولا أخذنا تعريف الصحيح عند المصنف, ما دار على عدل متقن اتصل سنده غير شاذ ولا معلل عند من؟ عند المحدثين. انتهينا. ثم ذكر الخلاف في المرسل, هل المرسل من جنس الصحيح أو لا؟ قلنا أجمع علماء الحديث على أن المرسل ليس بصحيح. نقل الإجماع من؟ مسلم في المقدمة وابن أبي حاتم في المراسل. المسألة الثانية, هل يشترط في الحديث انتفاء شذو العلة؟ أجمع علماء الحديث على أنه يشترط في الحديث الصحيح أن يكون سالما من من الشذوذ والعلة. وأما الأصول الفقهاء فلا يشترطون هذا, والصحيح ما رجح علماء الحديث, ما شاء الله. طيب, ثم قال الذهبي المجمع على صحته المتصل السالم من الشذوذ والعلة, وأن يكون رواته ذوي الضبط وعدالة وعدم تدليس. ماذا قوله عدم تدليس؟ هذه لفظة حشو يغني عنها قوله متصل السند. ثم ذكر مراتب الصحيح, كم مراتب الصحيح؟ تفضل. أعلى المراتب, أوسط المراتب, أدنى المراتب. فبدأ بماذا؟ بأصح الأسانيد. وهل يصلح نطلق كلمة أصح الأسانيد؟ المعتبر عند الحديث أن يقال من أصح الأسانيد, أو يقيد بالصحابي أو العالم من أصح الأسانيد عن أبي هريرة, أو بالبلد من أصح أسانيد اليمنيين, أو عند العالم من أصح الأسانيد عند من؟ عند البخاري. ثم ذكرنا مرتبتين. بارك الله لي ولكم ونفع بي وبكم.